إبراهيم إسماعيل خو هذه بعد مو أسماء عربية أسماء سريانية سريانية العرب ما يسمون بهذه الأسماء ولكن بعدين خو بعض الصحابة يسمون أصبحت أسماء عربية يعني ما نقدر لكن بالوضع الأول ما كانت أسماء عربية بهذا إذا نجي نجمع نشوف كلمات كذا نقولها ما عربية لا الآن عربية بعد ما نسمع لكن بالوضع الأولي الموضوع قبل القرآن لكن الآن القرآن استعملها بأنها كلمات عربية يعني كلمات الحجازيين التميميين يستعملونها عربية إحنا شعرنا من هذه الفارسية وهذه العربية يعني هم عارف نغلق فيها شعرنا شو الدليل إنه هذه كانت أصلا فارسية بالتتبع ما يتتبعون يقول العرب ما وضعوها العرب استعملوها في قبائل استعملوها بدون لحاظ لا بعد ما تخب يحتاج تحقيق شن يعني المحققون ما يتحققون ثبت لهم ذلك يعني أنا قم ما متكب ما في استخراج كامل كل استخراج حجة يعني كل استخراج ما في حس يعني بعد مولانا أكو سألت سيد واحد سألت معه قلت له علي شش عليه على إذا دخلت على الهاء نقول عليه ما نقول عليه كيف جاء في القرآن عليه في سورة يونس الظاهرة قل يجون يوجهون توجيهات هذا للتفخيم هذا كذا هذا إلى جلنا يعني تبقى علامة أن لا واحد يحرف القرآن وهي بس عليهم إليهم هي الضم لها الجواب جواب لطيف قال من قال هذا أنها مستعمل عربي يعني القاعدة الضابط أنه إذا دقت على الضمير نقول عليه لا ممكن استعمال عربي عليه موجود ونكتشف ذلك من القرآن نكتشف أن هذا اللغة كثير من القواعد الآن ما وصلت لنا ما وصلت بمرور الزمان راحت بالقرآن نكتشف أن هذه من الاستعمالات العربية يستعملون عليه يستعملون عليه بس يوجد اشكال شكرا ها؟ يوجد اشكال على كلام شلون؟ لما قال أن يجب أن يوضح الحرف الجار على الحاء لابد أن تكسره مفتر هي مبنية مبني على الكسر ما لأن ما الخفة يكون عليه هو صعب يعني من الياء للهاء في صعوبة عليه أسهل مفتني على السهولة ولا كل استعمال تقول عليه عليه ما يكون عليه عليها عليه بعد الفتحة أيضا بمناسبة الألف يعني هذه أصبحت حيث وحيث لا هذه استعمالات العربية يشوف الاستعمال الموجود يقول على تنقلب الألف إلى ياء ثم بتبعه يكسر الهاء عليها في يوجد ياء لابد ان تكسر على حسب كلام عليها لا هنا ما نكسر ما نقول لان ماذا لان بعد الهاء الف الالف اصلا الالف دائما قبلها فتحه ما يمكن مع الالف ما يمكن غير الالف يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد لا تدع دائمة عهدهم وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وقال ومضمر الشان اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنهم تنع بالأمس ماذا قلنا كان كلامنا فيه معمول الخبر لا يلي العامل ولا يلي العامل معمول الخبر لا يلي ومثلنا بأمثلة متعددة مثلا ما نقول كان طعامك آكلا زيد أو كان طعامك زيد آكلا يعني معمول خبر لا يلي العامل إلا إذا كان ظرفا أو حرف أو جار مجرور أو حرف لن توسع في الظرف ما لم يتوسع في غير هذا الكلام ما علينا ذلك الظرف والجار يلي العامل يعني يلي كان وأخوات كان لفعل ناقصة يوم ماذا يقول إذا ورد سمع من كلام العرب ما يوهم ذلك ماذا يوهم أن معمول الخبر ولي العامل وليكان وأخوات كان. هنا يقول لابد أن نقدر ضمير الشأن يكون اسم كان. يقول اسم كان محذوف هو ضمير الشأن، ضمير الشأن محذوف وجوبا، حتى يكون الجملة التي بعدها مع المعمول، معمول الخبر اللي ظاهره هنا معمول الخبر قد ولي كان جاء بعد كان، كل هذا نعتبره جملة وحدها جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية تكون خبر كان. يعني الاسم المرفوع، اسم الامثلة اتضح، الاسم المرفوع هذا ليس اسما لكان، والاسم المنصوب بعده ليس خبر. مثلا خبر كان نقول المعمول ليس معمول خبر كان، لا، نقول كل الجملة خبر كان وضمير الشأن واسمها ضمير الشأن محذوف. كما مثلا يمثلون بهذا المثال، لاحظوا قنافذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، عوداس، وهذا ألف ألف الإطلاق، فأتوجه للمثال الشاهد في الشطر الثاني في الشطر عجز البيت بما كان إياهم عطية عودا، ما أحتاج أن يكتب، لاحظوا كان فعل ناقص، أتكون سهل عطية نقرأ مغفع قتل النص قطع من عطيته، انا كان قريت انه لكن قصدي يعني الرافع يعني إيه؟ بما كان اياهم عطيته اول، اذا عطيته خطا، هذه المعنى خطا مني يعني خطا مو متقصد فيه، كان فعل ناقص ايا الشاهدون اياهم مفعول به عود يعني معمول عود معمول عود يعني ظاهر الآن بين الظاهر على ظاهر وهذا، وهذا معمول الخبر ولي كان، عطيته ظاهره ماذا اسمه كان، عطيته اسم كان، عوده فعل وفاعل خبر كان وإياه مفعول به لعوده، تقدم على الخبر وعلى الاسم ولي كان، هذا ظاهره أنه أن معمول الخبر ولي كان. وبالأمس قال لا يجوز ولا يل العامل معمول الخبر. هنا يقولون كيف نرفع هذا المشكل، كيف نؤوله، كيف نرفع هذا المشكل نؤوله، كيف نقول، نقول كان فعل ناقص واسمها ضمير الشأن، هو ضمير الشأن، هو محذوف، ضمير الشأن محذوف، إياهم مفعول به عود، عطيته مبتدا، ما نسأله اسم ثاني، نقول مبتدا وعود فعل فاعل وإياهم مفعول به وهذا خبر المبتدا، والجمل الاسمي من المبتدا والخبر، كل هذه الجمل تكون خبر كان، الجملة كلها خبر كان والاسم ضمير محذوف، فعلى هذا لا يلزم منهم ماذا معمول الخبر، لا يلزم منه ماذا أن يلي ماذا يقع معمول الخبر بعد كان مباشرة، لأن هذا وليس خبر كان وحده، عوض ليس بخبر كان بل هو خبر المبتدا وخبر كان كل الجملة الاسمية. إذا نقل عبارة إذا يقول رجع كلام المصنف يقول ومضمر الشأن مفعول بها، مضمر منصوب لأنه مفعول به، ومضمر الشأن اسم حال يعني حال كونه اسم، ومضمر الشأن اسم ينوي المفعول فاعل يعني ينوي أنت فعله أنت، مضمر مفعول به اسم حال يعني قدر انوي قدر مضمر الشأن إن ضمير الشأن حال كونه اسم، على كونه اسما فقدره اسما على كونه اسم، نقدر عن اللي كان يفعل الناقصة، متى نقدر هذا ان وقع يعني وقع في كلام العرب، وقع لك وجاء في كلام العرب، ان وقع ماذا، ان وقع موهم يعني شيء مهم، مهم ماذا، موهم ما استبان يعني ما ظهر، استبان اي ظهر انه ممتنع، ظاهره أنه ممتنع، جاء وارد في كلام العرب ما ظاهره ممتنع، كيف ممتنع أنه معمول خبر وقع بعد كان ظاهرون كان. نحن ماذا نفعل؟ نأتي ونقدر وننوي ضمير الشان، وذلك ضمير الشان نقدر اسم كان، وما بعده كل ما بعد كان نجعله ماذا؟ كله جملة اسمية خبر لي كان. إذا يقول يعني أنه إذا ولد من لسان العرب أو في لسان العرب، ماذا ولد؟ ما ظاهره أنه ولي كان، يعني وقع بعد كان مباشرة وأخواتها، ماذا ولي كان وأخواتها؟ ماذا ولي؟ معمول هذا فعل ولي، معمول خبرها فأوله. نؤول كيف فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان. قل ضمير مستتر، أخوان ضمير مستتر، أو نقول أصلا ضمير مقدر محذوف، ضمير الشان مقدر، مو نجعله مستتر، مقدر. هسه يقول نجعله ماذا؟ مستترا. لعله أيضا يجوز أن نجعله مستتر، يعني لا نجعله مستتر. ليش؟ لأننا في إن وأخوات إن هناك ما يمكن نجعله مستتر، نقول ماذا؟ مقدر. نقول مثلا في أن المخففة من إن أو أن، علم أن سيكون، لاحظ المثال، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، يقول علم فعل وفاعل، أن مخففة من أن، مخففة أن من حروف شباب الفعل، واسمها ضمير الشان محذوف. علم أن سيكون منكم مرضى، يكون فعل ناقص لما نصبناه، لأن أن ليست ناصبة للفعل المضارع، أن مخففة. سيكون فعل مضارع، يكون منكم جار مجرور، خبر يكون، مرضى اسم يكون. ثم أن هذا سيكون منكم مرضى خبر أن، خبر أن اسمه ضمير الشان محذوف. هذا في أن، لأنه ما يقول أين نقد، أين نجعله مستترا، ما لا يستتر. لكن في كان يمكن أن يكون يستتر، كان هو مستتر في ماذا؟ في كان. فصحيح كلامه، فأول في أن في على أن في كان ضميرا مستترا مو محذوفا، مستترا هو ضمير الشان، وذلك نحو قوله قنافذ. قنافذ جمع قنفذ، قاعد يذم الجماعة، يعني جماعة يذمهم، جمع قنفذ، يعني قنافذوا. مرفوع لماذا؟ مرفوع ماذا نجعل لماذا مرفوع؟ خبر مبتدا محذوف، يعني هم قنافذ، خبر مبتدا حداجون صفة لقنافذ، حوله بظرف متعلق به حداجون، حول بيوتهم، حول مضاف بيوتهم، ماذا مضاف إليه؟ وبيوت مضاف وهم مضاف إليه، هذا مو محل شاهد. الشاهد هنا بما كان، طبعا جار مجرور متعلق بماذا؟ أيضا متعلق بها الداجونة، بما كان إياهم عطية عودة. نقول ما طبعا ما موصولها، وكان هداجون في الحاشية يقول يمشي مشية الشيخ، أي بل هداج فعال صفة مبالغة، صفة مبالغة. وقناف ها تعلق مو مفعول به الآن، حول ظرف يعمل عمل فعلي، بلي يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل، صفة مشبهة، اسم الفاعل، اسم المفعول، هذه كلها تعمل أعمال الفعل، لأن أسماء مشتقة، شبه الفعل يعمل عمل الفعل، ولذا علقناه بها. هداجون جمع هداج، يقول من الهجة مبالغة، من الهجج والهدجان، ويقول مش معناه مشية الشيخ، يذمهم يعني موجود فعلا أنه كذا سرق، لا يذمهم الجماعة يعني بأشنع الذم. قنافذ وهداجون بما كان إياهم، كان فعل ناقص، يقول اسم ضمير الشان مستتر، يعني هو وإياهم مفعول به لعود وعطيته مبتدا، عود هذا جملة فعلية خبر، وكل الجملة خبر كان، فإذا ارتفع. طبعا هذا بناء على رأي من أي الذي يمنع أن يلي معمول خبر كان، ولكن بناء على رأي الكوفيين وبعض من البصريين هذا لا جائز ماشي، طبعا ما يحتاج إلى تأويل، وعدم التأويل أولى من التأويل. نقول عطية اسم كان وعود خبر كان. في شيء يقررونه دائما أن التأويل أولى، عدم التأويل أولى من التأويل. هذا إذا كان الأصل عدم التأويل. بلي. ولكن هنا الأصل. إيه لا نقول يعني مثلا ماذا نقول، نقول الأصل بعض الكلام عدم التأويل، ولكن إذا ألجأنا الكلام للتأويل فنطلق له يكون واجب، يكون واجب. لا أصل في الأصل الأول عدم التأويل، أصل عدم التأويل يعني ناقض بعض الكلام، متى نحن نطلق للتأويل ما أتوقف على التأويل، هذا ذلك يكون واجب، يكون خلاف الأصل لكن واجب، يكون واجبا. يعني الظاهر عدم التأويل، الظاهر عدم التقدير، لكن قد يكون التقدير واجب لأن المعنى يتوقف عليه، متى توقف؟ المهم أنه الكلام جاء المدار، ماذا المعنى، شو يقتضي المعنى، سواء يكون أصل أو عدم أصل، شو يقتضي المعنى، هو نحن نحول حول المعنى لأنه القصد الإفهام والتفهيم. فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد هكذا، هذا ظاهر، ويتخرج على أن في كان ضمير مستترا هو ضمير الشأن وهو اسمه كان، وأما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله أي قول الشاعر فأصبح والنوى عالي معرسهم. المعرس يعني يقول في كما في اللغة يقول مع اسمه، فدخل في الصباح مع اسم مكان من عرس بالمكان أي نزل به ليلا، نزل مع الاسم يعني النزول في الليل، كما في التأية لتعب الخزاعي فاطمة لو خلت الحسين معلسهم في أرض فراقي، يعني هنا نزولهم ليلا. فأصبح والنوى عالي معلسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين. الشاهد أين؟ في عجز البيت شطر الثاني، ليس كل النوى، كل مفعول به لي تلقيه. ايش من الاسم؟ لا كل اسم المساكين، طبعا في تأويل آخر، ها إذا قرأنا بتلقيه، تلقيه المساكين اسم ليس، وتلقي فعل وفاعل، فعل وفاعل خبر ليس، وكل مفعول به تلقي. بناء على هذا ماذا يكون؟ يكون هذا غير جائز. لماذا؟ لأن كل ولي ليس، هو لا نقول هنا ضمير الشأن فيه، يعني ليس هو ضمير الشأن، وكل مفعول به تلقي، والمساكين يكون ماذا؟ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، وتلقي خبر مقدم. شو كان سألكم مولانا؟ أقول ليش ما صار عن كل اسم ليس؟ لا بدنا نقول كله، فماذا نفعل بالمساكين؟ المعنى يختلف، المعنى لا ينطبق مع المعنى. يعني ليس كل النوى تلقي المساكين، شو يكون معنى؟ معنى ما له معنى. ليس كل بعد ذلك يكون بناء على مثلا الاعراب الاول، نقول المساكين اسم ليس وكل النوى وتلقي، كل هذا خبر تقدم على الاسم، وتقدم المفعول، مفعول الخبر تقدم على ماذا؟ على الخبر، وولي ليس. فهذا يلزم من هذا الإشكال، يعني أنه خبر معمول خبر ولي ليس، فنؤوله نقول ضمير الشأن ماذا؟ مستتر فيه. نعم. إذا قال إذا قرأ بالتاء المثنات، التاء المثنات تلقي، قرأنا ويلقي. إذا قرأ بالتاء المثنات من فوق مو من تحت، تلقي مو يلقي، تلقي نقطتين فوق مو نقطتين حجر. إذا قرأ بالتاء المثنات من فوقه، لما قد يشقر أنا قال من فوقه المضاف إليه معنى، يعني نوي المضاف، معنى المضاف إليه، والفوق مثل قبل وبعد، يعني هذا من الظروف، ظروف الغايات، حدثنا المضاف إليه وقدرنا ماذا؟ قدرنا نوينا المعنى من اللفظ، إذا مثل قبله. المعنى أقصد المعنى ليس أي معنى يمكن أن تقدر، فقط المعنى الذي يناسبه، المراد المعنى، يعني يناسب المعنى، يناسب المعنى. وإذا قرأ بالتاء المثنات من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول، أول البيت الأول بما كان هو أي الشأن، ف فضمير الشان اسم كان وعطيه مبتدا وعود خبره، هذا البيت الاول يعني تقدر هكذا، واياهم مفعول عوده، والجمله من المبتدا وخبره خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر، لان اسمها مضمر قبل المعمول وضمير الشان. والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشان، فضمير الشان اسم ليس، وكل النواة منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، والمجموع خبر ليس، وهذا بعض ما قيل في البيتين، يعني توجيهات أخرى يقول إن شاء الله راجعون في الحاشية توجيهات، هذا ما يخص بحثنا هذا. وأما البحث القادم مهم جدا، وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. يبدأ الآن يشرح في الأمور التي تمتاز بها كان على أخواتها، كم أم أربعة خمسة ثلاثة أمور متعددة كان تختص بها تمتاز بها على أخواتها. من الأمور التي تمتاز بها كان على أخواتها أنها تكون زائدة، يعني كان على ثلاثة أقسام، أن كان ناقصة وكان تامة وكان زائدة. متى تكون زائدة؟ وأن تكون زائدة في حشو الكلام، في أثناء الكلام، مو في أول الكلام، في حشو الكلام، في أثناء الكلام. وكيف تكون زائدة؟ هكذا اعتباطا؟ لا، يقول تكون زائدة بين أمرين متلازمين، بين شيئين متلازمين. يعني كيف بين أمرين متلازمين؟ يعني بين مثلا بين المبتدا والخبر، بين الفعل والفاعل، بين ما التعجب وفعل التعجب، بين الصفة والموصوف، وهكذا. بين أمرين يحدد إن شاء الله يذكر هذه الأمور، بين أمرين متلازمين غير الجار، الجار ومجروره. أنت أخر يعني أخر هذا الجار المجرور، هذا خلي على ناحية، بقية الأمور المتلازمة بينها تلازم، بين مبتدا والخبر موجود تلازم. فإذا هنا تقع مثلا نقول زيد كان قائم، مو قائما، ها نقول زيد كان قائم، نقول زيد مبتدا قائم خبر كان زائدة. جاء بها لأي شيئين يتدل على أن هذه الجملة وقعت في الزمن الماضي. ما أحسن الرياضة، ما أحسن الرياضة بين ما وبين الفعل موجود تلازم، تلازم لأن ما مبتدا على بعض الوجوه الإعرابية، ما مبتدا، أحسن الرياضة خبر، أحسن الفعل التعجب، بينما تلازم. نجي نقول ما كان أحسن الرياضة، جعلنا هنا كان ماذا؟ زائدة. بعد ما يوجد، طبعا ترى موجودة كثيرة العبارة سهلة، ما يوجد أحد، ما يوجد أحد، يوجد مفعل مجهول، أحد نائب فاعل، تلازم بينهما، نقول ما يوجد كان أحد، كان أحد، تكون ماذا هنا؟ زائد. وهكذا. فإذا خلاصة الكلام ما يختل المعنى مستعمل، ما يختل المعنى إيه؟ شو اللي هذا العبارة فقط يدوس في الأخر التصريف، في هذه العبارة تذكرتها لا يدوس إلا سمعت عن الحرف فقط. لا، أنا أقول يعني المواضع، أنا أذكر فقط المواضع أنه سماعي أو قياسي. نعم، يقول أين قياسي؟ فقط في التعجب، غالبا في التعجب، لكن أقول المواضع التي سمع الضابط الكلي أن يكون كان في حشو الكلام بين أمرين متلازمين، مبتدا وخبر ذلك، وهذا متوقف مثلا عن السمع. لكن يقول غالبا قياس يقاس ماذا في بين من التعجبية وفعلها. شيخ نسيت فضلتم انتم، كان خصوصا نستطيع ان نقيس بان الزائده اذا لم يختل المعنى نقول بانها زائده. لا، خلينا نفكر اول الزائده، شنو الزائده؟ الزائده يعني انها طبعا بحثها لا يختل المعنى اولا، لكن فيها زياده معنى، مو يعني اصلا لاغو زيادة معنى. شنو مثلا زائدة؟ لا تراجعون فانك المغني يقول زائد، من يعبر زائد يعني زيادة في التأكيد، تؤكد الكلام تأكيد، وهنا فيها زيادة، زيادة يعني تدل على أن هذه الجملة هذا المعنى في الزمن الماضي وقع، فهي تدل على الزمن الماضي. توجه فانك ما نقول مثلا زيد قائم، زيد قائمون ظاهر الحال يعني حال التكلم استمرار، لكن إذا أقول زيد كان قائم شنو نفهم؟ يعني قيام زيد تدل على قيام زيد ماذا؟ في الماضي. ولكن زائد يعني لا أثر لها في الإعراب، زائد يعني لا تحتاج لاسم وخبر، لاسم لا لا اسم ولا خبر ولا فاعل، هذا على قول أنها زائد. يعني زائد زيد قائم يعني هو قائد تبدأ زيد مبتدا وخبر خلاص لكن مو سواء كلش سواء نأتي بها لتدل على الزمان الماضي نقول حذفها لا يسبب خلل في أصل الكلام زيد كان قائما يقوم لا هذا لما يعني يمكن أن يكون خبر لا لا لا هذا خلصه خل أكتب نفس الجملة زيد كان يقوم يحتمل أن يكون يقوم خبر زيد يحتمل أن يكون خبر ماذا خبر كان هذا احتمالا زيد كان هو يقوم يمكن يكون هو يقوم والخبر جملة فعلية يمكن خبر جملة ويمكن أن يكون زائدة وقل زيد يقوم ولكن في هذا المثال زيد كان قائم يقينا قائم خبر زيد لأن لو كان خبر كان لكان ماذا منصوبا بل بالنسبة لزيد كان يقوم يعني مستمر بالقيادة علي مستمر بالقيادة إيه لا تكون حشوة في الكلام هذا تأتي مثلا بالقرآن الكريم زيد مثلا كان يقوم أي يقولها خلي يقول أفضل من فارس فعل مستمر مستمر إيه هذا أجدت أن أشير إلى هذا النقطة لاحظ مثلا نقول كان علي عليه السلام كان يقول بالبعض يقول نيكوف يعني يقول ماذا يقولون ماضي استمراري يعني بالفارسي يقول ماضي استمراري ماضي استمراري ما عليهم يقول ماضي استمراري ما يقولون مي جو ياد مي جوفت أصلا ما يقول مي جو مي جوفت يعني كان يقول يعني بدلا نقول مثلا الفعل مستمر في الماضي نتقل كان على الفعل المضارع كان يقول بناء على هذا زيد كان يقوم يكون خبر أفضل يعني لا حتى يعني مو قطعا يعني ممكن أن نسلب مثل أصلا نقول زيد يقوم ما المقصود يقوم يعني يقوم يختلل معنا قطعا يعني قطعا فلنقطع ذلك قطعا لاحظ لأن المعنى يختلف لكن بالنسبة تلازم مو لازم تلازم لا تلازم لا يختلف المعنى إذا شنو كان زيد يقوم لا نحن نأخذ ظاهر الكلام هنا لا يختلف الكلام زيد كان يقوم سواء كان موجودة أو محذوفة زيد قائم ولكن لهذا السبب قالوا أن لابد أن هذه الأمثلة لا يقاس عليها إلا بالفعل التعجب يعني هذه شيئين متلازمين ولكن ليس كم تلازم لا خلي هذا المثال فوق فيه هذا الإشكال لكن زيد القائم بينهما تلازم أم لا بينهما تلازم ادخل كان عليه باقي التلازم بينهما والمعنى فقط يشير على أن هذا الفعل وقع في الزمن الماضي يعني أفادت فائدة إذا حذفناها وقلنا زيد قائمون فعلا إسناد القيام إلى زيد إسناد القيام إلى زيد لكن إذا جئنا بكان زيد كان قائمون في الماضي طبعا هذه الأمور مو قياسية قياس صار في فعل التعجب فقط في فعل التعجب هسه خلينا نشوف نقطة ما تابع المعنى القاعدة أنه مش عارفة صحيحة بس قاعدة أن كل حروف الزائدة تفيد التأكيد إيه موجود في كتاب المغني وزي تفيد التأكيد يعني في المغني يعني الأشي دائما يقول مثلا الباء زائدة من زائدة شنو زائدة للتأكيد زائدة للتأكيد يعني يقيدها زائدة للتأكيد زائدة للتأكيد يقيدها زائدة للتأكيد إذا قال وقد تزاد كان في حشو في أثناء الكلام يعني في أول الكلام لا تكون زائدة في أول الكلام لا تكون زائدة لابد أن تكون في وسط الكلام مثاله مثل بهذا المثال الذي يقاس عليه ما التعجب مع فعل التعجب هذا ما أفعله كما كان أصح علم ما كان أصح علم من مفعول به أصح علم من تقدم وعلم مضاف ومن مضاف إليه موصول تقدم فعل تفضلوا شيئا تقول الشرح كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن حصور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبر يعني الآن يعدل واحد المبتدأ والخبر نعم نحو زيد كان قائما والفعل ومرفوع والفعل والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته يا أخوة جاء الذي أكرمته كان زائدا هنا نعم والصفة والموصوف نحو مرضت برجل كان قائما قائما ليش قائما قصة مرضت برجل قائم الجر يدل على أنه صفة لو كان منصوبا لكان خبر نعم شفنا لم يوجد كان مثلك لا تفيد أنها زائدة والتأكيد كيف هي أعظم من ذلك يعني هي رقم في الجملة كيف لأنه يخبر عن زمن الماضي لم يوجد كان مثلك في الماضي إحنا نقول أن تدل على الزمن الماضي لا شيخنا هنا لو كان لها ركن يعني هي ركن في الكلام لقلنا مثلك نص لنصبنا مثل مرفوع مثلك مرفوع لا يعني الإعراب له تأثير ما نقول لو لم يوجد كان مثلك لقلنا خبر كان هو أصلاً كان تام نرجع لمثلا ماذا كان تام ما في مكان لم يوجد أو إذا قد عنها كان تام ما ومثلك فاعل ما هو النائب الفاعل اللي يوجد أولا إذا قالوا أنها يوجد حذفها هنا لا يوجد حذفها لأنك أنت تخبر عن الماضي احذفها هذا لم يوجد مثلك الآن لا لم يوجد مثلك لم مو تنقل الماضي المضارع إلى الماضي نعم لم يوجد مثلك يعني من الآن لم يوجد من زمن إلى الحال إلى الحال لا ولكن هذا في التأبيد أما لم يوجد كان مثلك فقد تفيد قد احنا نريد هذا نريد بلي هو لهذا قلنا كانت تفيد فقط الزمن في الزمن تفيد الزمن تفيد أن هذا الحدث هذا المعنى واقع في أي زمن توجد لكن هل أنها ركن في الكلام عندما نعربها في الكلام هل أنها ركن لم حق جزم يوجد فعل مضارع مجهول مجهول ما حدث يختل المعنى الذي تريده لا هذا الذي أريده نعم أنا مع المعنى الذي أريده من حيث الزمن يختل من حيث الزمن يختل لكن هل أن إعرابها إعراب في الإعراب أعرف أنا نقول زائدة في الإعراب إذا جعلناها تام ما هو نائب الفاعل اللي يوجد تام ما تحتاج فاعل أين هو الفاعل ما يستر عليها الفاعل نجعله فاعل ونجعله يعني هناك فاعل لا يمكن فاعل من جل فاعل لكان هناك فاعل ليوجد نقول نعم هي لها تأثير في المعنى نعم لكن من حيث اعرض من حيث هي جملة فعلية أو جملة ما, ما, ما سمعنا هذا ما يوجد الجملة الفعلية فاعل تقع لا يمكن هذا دقع نائب فعل فقط في مادة القول مادة القول تقع نائب فعل تقع مقول به لكن الأساس والأصل في الفاعل نائب الفاعل يكون مفرد أو مصدر مؤول لا يقع مصدر مؤول يعني اسم صريح أو اسم ماذا مؤول لكن يقع جملة ما عندنا هذا الشيء ما موجود يوجد يحتاج نائب فاعل مثلك نائب فاعل إذا جعلت مثلك فاعل اللي كان يبقى يوجد من دون نائب مولانا لا تأخذ المعنى لا المعنى يتوقف على كان لكن من حيث الإعراب أعرب الجملة كان لا ما ليس لها أثر في الإعراب فضلا وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما تناق تنقاس يعني هذا سؤال لها قياسي هذا أو سماعي يقول تنقاس إيه؟ زيارتها بينما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم تقدم ستقدم هذا الإطلاق نعم ولا تزاد في غيره إلا سماعا غير في التعجب لا تكون ماذا سماعية ما توقف على السماع نسمع لابد أن نسمع يرد من كلام العرب وإلا في فعل التعجب أنت كل فعل تعجب طبعا صيغة ما أفعلها أنت يمكنك ما أحسن رياضة تقول ما كان أحسن رياضة، ما أصح علم من تقدم تقول ما كان أصح علم من تقدم يقاس عليه. بلي تفضل. بس بالنسبة إذا أردنا التأكيد، التأكيد مش يفيد الزمن الذي نؤكده، مثلا أقول مثلا أنتم تقولون تأكيد؟ نعم جاء بالحروف الجر تأكيد، مو دائما التأكيد. نعم. الذي أكرمته، أكرمته شو؟ فعل ماضي. بلي وكان فعل ماضي، ففعل الماضي عم بأكد فعل الماضي. قال لي مختارت أن يكون تأكيد، تأكيد الزمن الماضي. لم يوجد أول التأكيد، كان ماضي وهذاك فعل فضالة. جاء لم يوجد كان مثلك، لا يوجد تأكيد، أنا عم بفيرك التأكيد. خل يعني في تقول في تأكيد أو لا يفيد تأكيد؟ شو ماذا يفيد؟ لا يفيد، أنا أقول أنها من مشكلة. خل ماذا يفيد؟ كان لا تفيد التأكيد، إذا لم تكن زائد لا تفيد التأكيد. لا لا لا تفيد التأكيد زائدة على أي حال. لا نحن عندنا قاعدة أن في الحروف الزائدة. لا مو كل حروف، هذا ليس حرف وإنما فعل. كان فعل، كان فعل، مو نزل حرف، كان فعل، فعل ناقص، يعني هذا فعل خارج من كونه ناقص، وإنما كان زائدة، نعم. تفضل شيخنا تفضل. وقد سمع زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت ال... بنت الخرشبي، خرشبي الأنمارية. بلي ما أدري يعني ولدت فاطمة بنت الخرشبي الأنمارية الكملة، الكملة جمع كملة جمع مكسر الكامل، من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم. الآن يريد يقول أنتم ألم قلت بين الفعل ومرفوعه؟ تبتوا تبتوا قواني رب الكلام، رب الكلام ماذا قلتم؟ نسأل الشارح، قلت أيها الشارح أنه تزاد بين الفعل ومرفوعه، وقلتم هذا سماع، هل سمع من العرب؟ يقول نعم سمع من العرب هذه الجملة، لم يوجد كان أفضل منهم. فإذا وارد، وارد زيادة كان بين الفعل ومرفوعه، هذا للقسم الأول، اللي كان عفوا للإضافة كان بين الفعل، كأنه هذا جواب عن سؤال مقدر، جواب عن سؤال مقدر، كأن واحد يسأل هذا السؤال، تقول سماع، ما تقولون سماع في بقية الموت فقط بفعل التعجب قياسي والفقية ومارد سماع سمع من العرب؟ يقول نعم سمع، قد سمع الزيادة بين الفعل ومرفوعه، ومثاله هذا لم يوجد كان أفضل منهم، هذا واحد. وقد سمع هذه الاستدلال من وقد سمع أيضا زيادة بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار مررت مررت مررت مررت مررت مررت مررت مررت مررت مررت مررت فجيران لنا كانوا كرامي. بلي هنا جيران، جيراني بدار قوم وجيران كرامي، بين الموصوف جيران كرامي. هنا كانوا وقع الزائد بين الجيران وكرام، بين الموصوف والصفة، فإذا سمع من العرب. يعني أين الموصوف وأين الصفة؟ جيران موصوف وكرامي صفة، وقعت بين الموصوف والصفة. زين بعد زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله قرأت بني أبي بكر تتامى على كان، على كان المسومة العرابي. أنا هنا، هنا على المسومة العرابي، أصل على المسومة العرابي، كان وقعت زائدة بين على وبين مجرور على وهي كان، فإذا المسموع من العرب. طبعا هذا قليل، شاذ شاذ شذ، قال شذ. أكثر ما تزاد بلفظ الماضي، وقد شدت زيادتها بلفظ المبارك في قول أم عقيل بن حبيب. تلاحظون إخواني في بعض الكتب في مثلا مبادئ العربية الكتب الجديدة يقول يشترط أن تكون ماضية، أن تكون كان ماضية يشترط، لكن هو يقول لا، هنا يقول ما يشترط، وإنما غالبا تكون ماضية، ولكن يتأكد ماضية تكون زائدة بلفظ مضارع. لذا قال وأكثر ما تزال بلفظ الماضي، أكثر ما تزال، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب. نعم. تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، شمأل بليل، بليل، بليل، بليل، بليل. هسه بعد راجع الحاجة شو معنى دليل. شمأل بليل يعني أنت ماجد مبتدا وخبر، هذا إذن يكون شاهد آخرها، شاهد زيادة بين المبتدا والخبر، هل تقع زائدة بين المبتدا والخبر؟ نعم بدليل هذا البيت، أنت تكون ماجد يعني أنت ماجد، هذا الشاهد. الشاهد الآخر هل تأتي بلفظ المضارع؟ نعم تأتي بلفظ المضارع، لأن ما قالت أنت كان ماجد، أنت تكون بليل. خلاص هذا النوع هذا ظهر لنا. خلص بعد البحث، بحث آخر. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتر. من اختصاصات كان إخواني، من الأمور التي تمتاز بها كان حذفها مع اسمها، حذفها مع اسمها، لكن هذا الحذف مشروط. يبقى كان ويبقى الخبر فقط، يحسبون كان واسمه معا ويبقون الخبر فقط، الخبر. وهذا مشروط أن تقع ماذا؟ أن تقع بعد إن الشرطية أو لو الشرطية. مثلا نقول ستجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو مثلا نقول المثال آخر، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، لا يأمن الدهر، دهر مفعول به، لا يأمن. طبعا يمكن أن نقول لا يأمن بقراءتين، لا يأمن الدهر ذو بغي إخبار، ونقول لا يأمن يكون ماذا؟ نهي، نهي كلام لا ناهية. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، ولو ملكا، لو ملكا بعد، واضح هذا يعني. ولو كان ذو البغي، ولو كان ذو البغي ملكا، فهنا كان حذفت مع اسمها. في المثال الأول ستجازى إن كان خيرا فخير، يعني إن كان عملك خيرا فجزاؤك خير، وإن شرا فشر، يعني وإن كان عملك شرا فجزاؤك شارون. نلاحظ اخواني، احتاج كذا اكتب هذه الجمله لا ستجازى ونبين التقدير اخواني، التفت التقدير. ستجازى ان خيرا فخير، هذا المقدار، وان شرا فشر. كيف يكون التقدير؟ ستجازى إن كان عملك خيرا فجزاؤك خير. الشاهد هنا إن الشرطية كان فعلها فعل الشرط، والجواب إن، إن كان عملك فجزاؤك، هذا الجواب، هذا جواب الشرط، جواب الشرط. وهذا ماذا فعلون؟ الشرط، فعل الشرط، لأنه فعل ناقص. هذا كان عملك اسم كان، وخيرا خبر كان. ماذا حذف؟ حذف كان مع اسمها، وبقي فقط خيرا خبر كان. ستجازى إن خيرا يعني إن كان عملك فخير، فطاء ماذا؟ فاء الجزاء، فاء الجزاء، وفاء الجزاء ما تدل على، ما تدخل على مفرد، تدخل على جملة اسمية. يعني فخيرون يعني فجزاؤك، المبتدا أيضا محذوف هنا، فجزاؤك خيرون. طبعا هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد هنا إن حذفت مع اسمها بعد إن الشرطية. المثال الثاني لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، مقطع من يعني شطر من بيت. الشاهد هنا لا يأمن الدهر ذو بغي يعني ولو كان ذو بغي ملكا، هذا خبر، وهذا ماذا؟ هذا اسم، اسم كان، حذفت كان مع اسمها بعد، يعني هذا الحذف مشروط بموردين في مسألتين، بعد الشرطيين وبعد الأول الشرطية. نقرأ شوف. إيش دل على أنه يوجد مكان مو خيرا منصوب. إن الشرطية ما تدخل على الاسم، يعني لماذا منصوب هذا خيرا؟ نسأل خيرا لماذا منصوب؟ بماذا منصوب؟ منصوب بين الشرطية، إن الشرطية ما تنصب، إن الشرطية تدخل على الجملة فعلية، فهذا لابد أن يكون فعل شرط. وتلزمه إما لفظا وإما محلا، هنا تلزمه محلا. فخيرا ماذا منصوب؟ نقدر له هذا فعل عام إن كان، طبعا سياق الكلام يدل عليه، سياق الكلام يدل إن كان عملك خيرا. نعم، سؤال موجود أو نطبق خواهي بلي؟ طبعا هناك يجوز إن خيرا فخيرا، إن خيرا فخيرا يدل، تأويل آخر يعني إن خير يعني يكون خبر محذوف، خير مبتدا ومبتدا يعني هكذا تفضل العبارة. إن خير فخير يجوز، يعني كيف؟ يعني إن كان عمل إن كان عملك كيف؟ يعني إذا قدرت تصح على رأي من قال أنه يجب دخول حرف الشرط، حرف الشرط على الجزء. لا لا لا لا، أنا نقول يعني حتى حتى حتى بيأتر إن خيرون، يعني إن كان هو، إن كان هو خيرون، يعني إن كان هو خيرا، لا لا يعني قدر لها الاسم والخبر. إن كان في عملك خيرون، إن كان في عملك، إن كان في عملك خيرون يجوز، يعني كان مع خبرها حدثت، وخير يكون اسم كان ساقط. إن كان في عملك خير فخير يعني فجزاؤك خير، يعني يصح بهذا التقدير، يعني إما تكون كان محذوفة مع اسمها أو كان محذوفة مع خبرها، لكن حذف كان مع اسمها أكثر من حذفها مع خبرها. لذا يقول ويحذفونها، يعني يحذفون العرب، يحذفونه، يحذفون كان ويكون الخبر ويبقون الخبر، يعني يهدفون مع اسمها. وبعد إن ولو، يعني إن الشرطية ولو شرطية كثيرا ذا اشتهار، يعني هذا الحذف مشهور كثيرا. الشيخ تفضل. تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن. ارفع صوتك. كقوله قيل ما قيل إن صدق، إن صدقا وإن كذبا، يعني هنا الشاهد إن صدقا يعني إن كان المقول، قد قيل ما قيل إن صدقا يعني إن كان المقول، إن كان ما قيل، إن كان ما قيل صدقا وإن كان كذبا. نعم، فما اعتذارك من قول إذا قيل، أقف هذا البيت يعني بعد من بعد نوقف نشير إلى أعرابه. التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا، يعني يمكن أن تقول إن كان ما قيل صدقا وإن كان ما قيل كذبا. يمكن أن أقول إن كان ما قيل، ما مصدرية؟ لا تصدرت الكلام، لا المصدر المؤول، ما لا تتعلق، لا شر تعلق عمل كان، لا لا إن كان ما قيل يعني إن كان المقول، المقول صحيح، لا إن كان ما قيل فهناك تعلق. المقول، المقول وشن ما المصدرية يعني إن كان القول؟ نعم شيخنا، ما يمكن أقول إن كان ما قيل، لا يصبح تعلق، لا يمكن أن يعمل ما قبل ما المصدرية. ما نحن نتخذ من المصدرية وحدها، ما المصدرية، المصدر المؤول كله نجعله، نجعله اسم. تفضل. وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا، أي ولو كان المهدي به حمارا. وقد شذ، قد شذ، شذ حرفها بعد لدن، لدن كقولك من لدن شولا فإلى ابتلائها، يعني من لدن أن كانت، من لدن أن كانت، هنا أن كانت حذفت، كانت هي أن كانت هي. إن شاء الله هذا نشير إليه غدا، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الله يعني شوي طولنا بالكلام، قالوا الساعة بالوحدة وربع.